الجزاف البصل يقول للبصلة يمطهرني، فتقول له البصلة يمغلبني يمررني فينام. ينام حيث لا كيمياء ولا طبيعة، انما هو سرحان في الفيلم واحداث الفيلم. ويوم يلقى التلميذ صاحبه يقول له اسمعت فيلم ليلة الجمعة؟ فيقول لا لسوء حظي. فيقول له لقد فاتك نصف عمري. اسمعت فيلم ليلة السبت؟ فيقول لا. فيقول له لقد فاتك نصفه الاخر. بئس هذا العمر الذي لا يساوي فيلمين ساقطين.